بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 15 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين، الشدة والرحمة، إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقولهم، وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد، فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى، ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. ولذلك على الإنسان أن يحفظ عقله بالشرع ليسير على مراد الله تعالى. وهذه الآية من الآيات العظيمة، وجميع آيات القرآن عظيمة، ولكن كما قال سفيان بن عيينة يقول: آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وهذه الآية الكريمة فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه، فينبغي على الإنسان أن يتخلق بذلك وأن يعلم المعاني ليتدبر ويعمل. فربنا يقول: محمد رسول الله. محمد رسول الله حقا بلا ريب، فهو الرسول الذي أرسله الله تعالى إلى الثقلين، ورسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة للرسالات، ورسالته صالحة لكل زمان ومكان، وقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ولذا عند أهل الحديث حينما يذهب طالب الحديث إلى محدث ليروي عنه، أول ما يسمع منه حديث المسلسل بالرحمة، ويقال له المسلسل بالأولية، وهو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. لماذا؟ لأن الله قد بعثه رحمة للعالمين. فربنا يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي وأصحاب محمد الذين معه يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافق دينهم الرحمة والرأفة واللد. فهذه الصفة كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما ذكر هذه الصفة في سورة مائدة قال: يجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ فهم يجاهدون أعداء محبوبهم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ليقرب لهم هذا المعنى الذي نطق به. قال تعالى: تراهم ركعا سجدا، أي ترى أصحاب محمد مداومين على صلاتهم مكثرين منها. وينبغي على الإنسان يحافظ على الصلاة، وأن يحافظ على النوافل، وأن يحافظ على الرواتب، وأن يحافظ على الصلاة في مساجدها. إذن تراهم ركعا سجدا، أي ترى أصحاب محمد مداومين على صلاتهم مكثرين منها، فتراهم راكعين ساجدين. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتخلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل أن كثيرا من الناس يكثرون من النوافل ولا يطلعون أحدا عليها، لكن ثمة صلوات لا بد من ظهورها أمام الناس، لأن الإنسان سيصلي في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على ذلك حينما جاءه أحد من خدمه من الأحرار، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الإكثار من النوافل. لما ذكر ربنا هذه الصفة قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون أن يتفضل الله عليهم برحمته فيدخلهم جنته وأن يرضى عنهم، فهذا مقصودهم. ثم ذكر ربنا صفتهم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامة أصحاب محمد كائنة في وجوههم من أثر سجودهم في صلاتهم. ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا الذي وصفوا به هو وصفهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي وصفتهم في الإنجيل أنهم كزرع أخرج فراخه فنبتت في جوانبه. قال فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه، أي فقوى الزرع فرخه فغلظ الزرع وتناهى طوله وبلغ غاية قوته وقام على أصوله. يعجب الزرع، أي يثير هذا الزرع الذي استغلط واستوى على سوقه إعجاب الذين زرعوه ليغيظ بهم الكفار. أي إنما جعل الله تعالى أصحاب نبيه بتلك الصفة فكثرهم وقواهم ليغيظ بهم الكفار حين يرون كثرتهم وقوتهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة من أصحاب نبيه أن ينالوا مغفرة لذنوبهم فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، ووعدهم أن ينالوا أجرا عظيما كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولذلك الإنسان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأنهم قد جاهدوا في الله حق جهاده، ولأنهم نصروا نبيه، ولأنهم بلغوا هذا الدين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن انعقدت بواطنهم على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يقول السعدي أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، رحماء بينهم، أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا. إذن ربنا جل جلاله قال ليغيظ بهم الكفار، فمغايظة الكفار غاية محبوبة لله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يسعى لذلك لأجل الله تعالى، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدة تام، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم واثر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. وقد رجعت إلى موسوعة التفسير الموضوعي في حرف الميم، قلت لعلي أجد المراغمة فلم أجدها، ولكن يوجد مقطع من خطبة عن المراغمة إن استطاع الأخ أن يأتي بها فهي نفيسة. ولذلك الإنسان يتعبد الله تعالى بالمراغمة، مراغمة أعداء الله سبحانه وتعالى. إن هناك عبادة اسمها المراغمة يحبها الله عز وجل، لا ليس فقط يحبها بل يكتب الله لك الأجر عليها. المراغمة اسم من الرغام، الرغام هو التراب، الرغام هو التراب، ولذلك يقال رغم أنفه يعني التصق أنفه بالتراب، فالرغام هو التراب. تعالوا الآن إلى التطبيقات العملية للمراغمة. واحد، أولا إظهار شعائر الدين العامة، هذا من المراغمة. تحس بالك استانس الناس لما أنا أوقف أخطب الجمعة متون قهر، هذا لمتى ما تسكتونه؟ إلى متى لا يسكت؟ لماذا لا تقرؤون ما بين الصفحات؟ كلام سمعت أنا. إلى متى المساجد الجامعة مليئة؟ سكروا قصروا نقصوا قصقصوا، هذا من المراغمة. من المراغمة تجمع الناس لصلاة الجمعة، صلاة العيدين، يمكن احنا ما نحس فيها لكن روحوا سافروا برا، شوفوا في روسيا لما يجتمع 200 ألف مسلم لصلاة العيد، شوف القهر اللي يصير عند الكفار ويصير عند غير، هذه المراغمة، إظهار شعائر الله عز وجل العامة. من أشكال المراغمة تطبيق السنن، هذا من أشكال المراغمة. جماعة لحيتي أنا هذه اللحية ترى مراغمة للعدو، والله يموتون قهر لما يشوفون الشاب التحق قالوا دخلنا في التخلف، لما يشوف البنت تحجبت ولبست حجاب وحطت عبات ولبست نقاب ولبست بوشي يموتون قهر، هذا يقرأ يموت قهر، يقول لا والله الإيمان في القلب. يا البدع يتكلم المنافقون، حتى التسمية لما نسمي أبنائنا بأسماء الصحابة، حتى الاعتزاز، اعتزاز الإنسان بإسلامه لما يقعد الإنسان ما يذوب في المجتمع ويستحي يقط نفسه شوية ويرجع وراء ما يستحي إنه مسلم، لا اعتز أنا مسلم وأفتخر إني أنا مسلم. وصحيح إحنا أمة الآن نعيش في التيه لكننا سنعود بإذن الله، أمة تمرض لكنها أمة لن تموت. هذا نوع من المراغمة. من المراغمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل إنسان. يعني يقولك واحد ليحن في ناس ينصحون، خلاص بطاف يعني خلاص في حرية شخصية، أنت الآن يعني تكلم تقول حلال وحرام، هذا مراغمة. من المراغمة التعاون بين المسلمين. شوف تتصور يعني واحد مسلم في الهند يصير له مشكلة، العالم كله مظاهرات في الهند وباكستان ومظاهرات في الفلبين ومظاهرات في سيبيريا ومظاهرات في روسيا ومظاهرات في العالم العربي، ليش؟ عشان والله واحدة مسلمة سحبوا حجابها وداسوها. شوف هذا يغيظ الكفار، يموتون قهرا. يعني هذا نوع من المراغمة، التعاون والتآلف، وأننا أمة واحدة إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا نوع من المراغمة، وهو أن الأمة تكون أمة واحدة. ومن المراغمة دعوة غير المسلمين للإسلام، هذا من المراغمة، متون قهر. كل يوم يدش واحد، اليوم يدش مفكر، باكر كاتب، عقب باكر وزير، اللي بعده بنت، اللي بعده ولد، هذا متون قهر. احنا خلاص هم يدعون ليل ونهار الى افساد الناس بالشهوات والشبهات، مؤسسات كامله تستعمل ادواتها الخشنه والناعمه، تستعمل المغريات والقوه. والعجيب ان الناس كل يوم يشوف، يقول واحد في فرنسا والله المركز الاسلامي يوميا 30 واحد، بعد يقول ما عندنا ساعه، ويقول له عندنا ساعه ما نلحق اصلا. روسيا يقول تدفق على الاسلام بشكل خطير، اصلا هو الدين القادم، تبي ما تبي الدين الثاني في اوروبا الان سيكتسح العالم. كنا في هولندا 120 كنيسة معروضة للبيع، ما في أحد، العالم بطلت، ما تروح كنائس، تروح كنائس مهجورة، مهجورة كنائس، ما في أحد، ما حد يعني نصراني علماني ما يروح كنيسة، يروح يبحث يعطي حق القس شوية فلوس ويقول باركك الرب وروح قد غفر الله لك وانتهى. ما في عبادات، ما في ضوابط كما يقول بروفيسور قبل قبل أيام أسلم، قالوا ليش أسلمت؟ كان الإسلام دين منضبط، يقول لك الحلال من الحرام ويضع لك قواعد، ترتكب الخطأ يعاقبك الله، بعدين عندك مجال تتوب مرة ثانية. إسلام منضبط، دين واضح. ثالثا، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول ابن القيم: وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ لأن الإنسان حينما يأتيه أمر يسلم فيه لله تعالى ولرسوله، وبعض الناس تأتيه بالحديث النبوي فيحاول أن يرده بالقياس أو بالرأي، وهذا أمر خطير جدا. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي يا أيها الذين آمنوا لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يأمر به الله ورسوله، فكونوا تبعا لما يأمر الله تعالى به ولما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واتقوا الله. وتأمل هنا، لما جاء النهي جاء واتقوا الله، فربنا جل جلاله لما نهى أمر بالتقوى، لأن من التقوى اجتناب المنهي عنه. ومر معنا في مجلس الأمس عند قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وأن التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على المقدورات المؤلمات. ولذلك يعيش الإنسان صابرا شاكرا راضيا، وهذه علامة سعادة العبد. فإذا فعل الإنسان ذلك غمرته السكينة والراحة والطمأنينة، فصارت نفسه مطمئنة. إذا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي واتخذوا بينكم وبين سخط الله وعذابه وقايا وحاجزا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا أن تقولوا أو تفعلوا شيئا لم يأذن لكم به الله ولا رسوله. إذن التقوى أن تجعل العمل الصالح ليقيك عذاب الله تعالى. إن الله سميع عليم، أي إن الله سميع لكل شيء، ومن ذلك أقوال عباده، عليم بكل شيء، ومن ذلك أعمال عباده وقلوبهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. رابعا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول السعدي: وفي هذا النهي الشديد، وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. ولذلك هذه مسألة مهمة، علينا أن نتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتعلم كيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح، وأن نفهم معنى الحديث لأجل أن نعمل به. فإذا صح الحديث وجب على الإنسان أن يعمل به، فلا بد من رعاية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول القرطبي: وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. لماذا هذا القول في تفسير القرطبي؟ لأن تفسير القرطبي فيه فوائد عديدة، ومن ذلك أنه يعتني باستنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاخفضوا أصواتكم وخاطبوه بأدب ولين وتعظيم واحترام. وربنا لما يؤدبنا في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا علينا أن نتأدب. يعني الإنسان لما يكلم من هو أدنى منه، حينما يكلم الولد أباه يكلمه برفق الولين ولا يرفع صوته، وهكذا على الإنسان أن يعيش الأخ لما يحدث أخاه الكبير، وهكذا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي ولا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه حين تخاطبونه كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن قولوا يا نبي الله أو يا رسول الله بصوت منخفض مع تعظيم وإجلال يليق به، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأمل هذه الآية الكريمة وتأمل متى جاءت، ليعلم الإنسان خطورة الأمر، ليعلم الإنسان خطورة الأمر، أي لا تفعلوا ذلك لئلا تبطل أعمالكم الصالحة وأنتم لا تعلمون بذلك. وذلك الإنسان لما يعمل عمل صالح عليه أن يحافظ على عمله الصالح، وعليه أن يحفظه، وأن يحفظ الحسنة بأن يأتي بالحسنة بعدها. سادسا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمه الله: وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن على الإنسان أن يراقب عمله وأن يخشى على عمله وأن يراقب نفسه، يراقب قوله ويراقب قلبه. ومر معنا في مجلس الأمس كيف على الإنسان أن يدير خواطره وأن يحفظها لله تعالى، وأن الإنسان حينما يجاهد نفسه وخواطره يؤجر أجرا كبيرا، وأن الله يبتلي العباد لأجل أن يرفع منازلهم. سابعا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. إذن على الإنسان أن يعقل عن الله وعن رسوله، وأن يستخدم هذا العقل فيما يرقيه، فالعقل سمي عقل لأن الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير. ربنا يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي إن الذين ينادونك من وراء بيوت نسائك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أكثرهم جاهلون بدين الله وما يجب عليهم من تعظيمك والتأدب معك. فالإنسان يتعلم العلم لأجل أن يعمل العمل الذي يقربه إلى ربه ومولاه. معاني الكلمات: سيماهم علامتهم، طبعا سيماهم أي علاماتهم وآثارهم، وأصل وسمة يدل على الأثر والمعلم، شطأ ساقه وفرعه، طبعا شطأه أي يعني فراخه وصغاره، وشطء الزرع فروخ الزرع، وهو ما خرج منه وتفرع في شاطئيه وجانبيه، وشطء النبات ما خرج من حول الأصل. فآزره قوى ذلك الشطء الزرع، فآزره أعانه وقواه، وأصل آزره يدل على القوة والشدة. فاستغلظ صار غليظا، يعني غلظ وبلغ غاية قوته، ونحن نعلم أن الغلظة ضد الرقة. سوقه فاستوى على سوقه أي قوية، واستوى قائما على سيقانه، طبعا السوق يعني على سوقه أصوله جمع ساق، وهو العود والحامل، وأصل سوق يدل على حدو الشيء، وسميت الساق بذلك لأن الماشي ينساق عليها. لا تقدموا، لا تتقدموا بقول أو فعل، ولا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله فتبتدع. إذن الإنسان يعيش في حياته كلها يتعلم ويعمل، ولا يخطو خطوة في هذه الحياة إلا بما يعلم أن الله يرضى به. طبعا من الكلمات التي وددت لو أنهم ذكروها: ليغيظ، فالغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه، وأصله يدل على كرب يلحق الإنسان من غيره. العمل بالآيات، فالإنسان يعني يقرأ يتدبر يعمل. أولا ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام عليهم، فهذا من التراحم. تأمل ابتسم، على الإنسان أن يتبسم، وقد جاء في الحديث الصحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهذا التبسم يعني يجعل الفرح والسرور للمقابل ويجعل فيها الطمأنينة. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر والثواب مع أهله، مع جيرانه، مع من يلقى من الناس في عمله. حتى الموظف لما يأتيه مراجع يبتسم بوجهه، كم تدخل السرور على المراجع حينما تبتسم بوجهه. فلو راجعت في اليوم 100 وأنت تصنع هذا الشيء وتدخل السرور على قلوبهم، لا شك أن الله سيدخل السرور على قلبك. إذن ابتسم لزملائك وإخوانك وألق السلام، هذا السلام دعاء بالسلامة، وأنت حينما تدعو له بالسلامة فأنت أيضا تستدر السلامة من الله تعالى. يقول فهذا من التراحم. فجميع هذا التبسم وإلقاء السلام هذا كله من التراحم. وربنا قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالتبسم هذا من التراحم، وكذلك إلقاء السلام من التراحم. ثانيا أطل اليوم في الركوع والسجود، فعلى الإنسان أن يطيل في الركوع والسجود، وأن يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا. قل: اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئها، لا يجنبني سيئها إلا أنت. واستدل بالآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أما الذي يعقل فهو يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتتبعها ويعمل بها. وهذا الدعاء ثابت في حديث طويل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 771، وفيه واهدني لأحسن الأخلاق، أي أرشدني لأكملها وأفضلها، ووفقني للتخلق بها وثبتني عليها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني باعتبار أنها هي بيدك وحدك الهداية، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واصرف عني سيئها، أي باعد عني قبيحها والمذموم منها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا إقرار بأن الله سبحانه هو وحده القادر على رد القضاء وصرف الشيء منها عن عباده، فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى في جميع أموره. التوجيهات: أولا، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، فيجب على المسلم أن يتأدب حين يذكر اسمه فيصلي عليه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستذكر المعنى حينما يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، العقل قرين الأدب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولذلك على الإنسان أن يتأدب بالأدب الشرعي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.